تعقيب على سؤال اخونا، انه لو وجدت اللعبه المصنوعه في الخارج ولكن لابسه مثلا اللي بالجيل باب، ما بيجوز، ما بيجوز يا اخي، مو هذا سؤال، احنا كلنا لشيئين. هذا سؤال والله اعلم. لو تخالف من خارج وما تخالف، اشكال المخرج الداخل، يعني قول الشيخ الاخير المسلم اللي في الداخل عمل كذا او لا او لا، ف نحن بنقول لشيئين، لماذا تاخذ شيء وتترك شيء؟ هل هذا بيتي؟ هذه الصوره اللي شرحها اخونا ابو انس هنا، وقلت هذا انت سؤالك، هل هذا بيتي؟ لا، لا. انا قلت لسببين، السبب الاول ان الصور المستثنات من الدماء هو ما كان بيتيا، هذا ليس بيتيا. ثم انت الان وهو ايضا تعالجون امرا خياليا، وين الصوره اللي عم تتصوروها الان؟ مثل ما قلت انت انفا انه يمكن ان يصنع محليا، يا اخي يوم يصنع منقول لا يجوز، ويوم تجي صوره مثل هذه الصوره ما فيها مخالفه للشريعه مطلقا وهذا خيال محض، حنقول تبقى المشكله الاولى قائمه وهي انها ليست بيتيه. نحن كنا لشيئين، واضح؟ نعم. يا شيخ بالنسبه للشيء البيتي، يعني ممكن الاب او الام تصنع ما شاءت للاطفال؟ يا اخي الام، الاخت الكبيره، الخاله، العمه، هذه امور يعني عاديه. تصنع ما شاءت انت مثل لاولادها في الحين؟ كيف؟